يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أي بعض الأخوة يقول كلمة هلك هالك، يعني أيصح أن تقال للمؤمن هلك هالك؟ لأن الغالب أنها تقال للكافر، يقال الهالك، وليس في هذا شيء، بل تقال للمؤمن والكافر كما قالها الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتم إن أهلكني، والهلاك هو الموت، أماتني الله وأمات من معي، والله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. أي خلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل لهم يا محمد الذي أدعوكم إلى عبادته وإفراده بالعبادة، هو الرحمن الذي رحمكم وصحبتكم رحمته وإنعامه منذ كنتم أجنة في بطون أمهاتكم إلى الموت، وأنتم تتقلبون في فضل الله ورحمته. فأنا أدعوكم إلى عبادة هذا الذي يستحق العبادة. قل هو الرحمن، نحن آمنا به، أفردناه بالعبادة وأخلصنا له العبادة وحده لا شريك له، وعليه توكلنا، فوضنا أمورنا إليه. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وعليه توكلنا، عليه جار ومجرور، يعني توكلنا عليه. فتقديم الجار والمجرور أو تقديم المعمول كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أبلغ من قولنا نعبدك، فكلمة نعبدك لا تفيد الحصر، يعني قد نعبدك ونعبد معك غيرك. وإذا قيل إياك نعبد أي وحدك، وحدك نعبد. وكذلك وعليه توكلنا، عليه الجار والمجرور قدم لإفادة الحصر، أي توكلنا عليه وحده لا شريك له، فهي أبلغ من قولنا توكلنا على الله، عليه توكلنا تفيد الحصر، أي فوضنا أمورنا إليه واعتمدنا عليه في جميع أمورنا، لا نلتفت إلى ما سواه ولا نعتمد على ما سواه، وإنما نعتمد عليه وحده. ولا مانع من أن يوكل المرء آخر ليقضي له أمرا من الأمور، فهذا توكيل فيما يقدر عليه مع الاعتماد على الله جل وعلا في تيسير ما وكل فيه. فالتوكل الحقيقي تفويض الأمر المطلق لله تبارك وتعالى. وأنت تقول للشخص: أنا متوكل علي، وكلتك أو متوكل عليك في إنهاء هذا، لكن على أن يخطر ببالك أولا التوكل على الله في تيسير هذا الأمر، لأن المخلوق مهما أوتي من قدرة وقوة لا يستطيع تهيئة وتيسير وإيجاد ما لم يرده الله تبارك وتعالى. وعليه توكلنا، عليه وحده فوضنا جميع أمورنا إليه، فما شاءه جل وعلا كان، وما لم يشأه لم يكن. فستعلمون، توعد، نحن توكلنا على الله وأنتم أعرضتم عن الله، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ستعلمون، سيظهر لكم، أنحن في ضلال مبين في اعتمادنا على الله أم أنتم؟ وهذا الكلام يسميه العلماء مخرج الإنصاف، يعني أنت واثق من نفسك أنك على هدى وعلى حق، وواثق من أن صاحبك على ضلال، تقول مثلا لصاحبك: انتبه، الله أعلم بحالي وحالك، من هو منا المهتدي ومن هو منا الضال. هذا يقال له مخرج الإنصاف، ما كأنك تقول محتمل أني أنا على هدى ومحتمل أني على خلاف ذلك وأنت كذلك، فانتبه لنفسك. فستعلمون من هو منا أو منكم في ضلال مبين. نحن وإياكم متباينون مختلفون، واحد منا على الحق يقينا وواحد منا على الباطل يقينا، فنحن لسنا على طريق واحدة نقول كلنا على خير، لا، هذا لا شك فيه ولا إشكال فيه، بأن أحدنا على الحق وأحدنا على الباطل. فمن هو يا ترى؟ نحن على الحق وأنتم على الباطل، أم أنتم على الحق ونحن على الباطل؟ فستعلمون من هو في ضلال مبين. يسميه العلماء إخراج الكلام مخرج الإنصاف، يعني تنصف صاحبك الذي تخاطبه ولا تلزمه بأنك أنت على الحق وهو على الباطل، لأنك إذا ألزمته قال: لا، أنا ألزمك بما ألزمتني به، أنت تقول إني على الباطل وأنت على الحق، وأنا أقول كذلك، أنت على الباطل وأنا على الحق. لكن إذا قلت له هذا الكلام هذا ألطف، ويكون فيه لفت نظر له: انتبه انتبه، أحدنا على الباطل، فيا ترى من هو؟ انتبه لنفسك، لا تكن على الباطل. فستعلمون إذا نزل بكم العذاب من هو في ضلال مبين، يعني بين واضح. وفيها قراءة: فستعلمون أو فسيعلمون، قراءة الجمهور بالتاء وقرئ بالياء، وهي قراءة سبعية. نعم. ثم قال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا قال تعالى: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي منا ومنكم، ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم إن الله جل وعلا ذكرهم بنعمة عظيمة مهمة، وجودها قد لا يهتم له الإنسان كثيرا، وفقدها يتضرر به ضررا عظيما. وهذه النعمة بيد الله جل وعلا، والعباد يظنون أنها في مقدورهم وأنها سهلة، هي أرخص موجود كما يقال، أرخص موجود وأغلى مفقود. عند الفقد أغلى ما يكون الماء، الإنسان يريد ماء يعرف أنه يحيا بالماء. إذا فقد الماء لو وجد عنده ما وجد يشعر بأنه على خطر. وأرخص موجود أرخص شيء الماء عند وجوده وتيسره. يقول الله جل وعلا تذكروا هذه النعمة، قل أرأيتم أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، أضافه الله جل وعلا إليهم لأنه في ظنهم أنه ميسور سهل بين أيديهم وأنه ملكهم وأنهم هم الذين أوجدوه، يعني حفروا البئر فخرج الماء، ويظنون أن هذا شيء ياسر وسهل. قل أرأيتم أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، إن أصبح هذا الماء الذي تشربون منه وتسقون منه حيواناتكم وتسقون زروعكم وتنتفعون به في شتى الانتفاع، إن أصبح غائر، جئتم للبير وإذا هي يابسة ما فيها ماء، من يأتي به؟ وهذه نعمة سهلة ميسرة عندكم، وإذا فقدت فلها شأن عظيم يترتب على فقدها الهلاك والموت. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا بمعنى غائر يعني ذهب في الأرض، ما تجدونه، يبست الآبار، البئر التي تشربون منها بئر زمزم وبئر ميمون غارت مياهها، منين لكم الماء؟ من يأتيكم به؟ لا أحد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم غير الله جل وعلا بماء معين، معين قيل فيها ظاهر جاري، أو معين بمعنى عذب، أو معين بمعنى غزير. فمن يأتيكم بماء عذب أو ماء غزير أو ماء متيسر أو ماء تطوله الدلة، من هو الذي يأتيكم بذلك؟ لا أحد غير الله. فتذكروا نعمة الله واستعينوا بها على طاعة الله. ويستحب كما ورد أن المرء إذا تلا هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين يقول الله رب العالمين، لا أحد يأتي به سوى الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن هذه الآية الكريمة تليت على أحد المتكبرين، على أحد الجبابرة، فقال تأتي به الفؤوس والمعاول، يعني مهما يكون بعيد نجيبه، مهما يكون بعيد نحفره بالآلات. فعاقبه الله جل وعلا بأن غار ماؤه، ماء عينه التي يشرب منها، وعميت عيناه والعياذ بالله. أعمى الله عينه في الأرض وعينه في رأسه، عقابا له بكلمة هذه السيئة، لأنها كلمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان من أن يقول بعض الكلام الذي لا يلقي له بال، كما جاء في حديث بلال بن الحارث المزري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، وفي رواية لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة يخرج بها من الإسلام والعياذ بالله، يكون من أهل النار. يقول علقمة رحمه الله كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني يريد أن يتكلم كلام فيخشى أن يكون عليه فيمسك عنه ويتركه. هكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يتفكرون ويتأملون في الكلام قبل أن يلقوه. وقد ورد كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني لا تقل، لا خير لك في الكلام، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة على سبيل المزح أو على سبيل الاستهزاء أو على سبيل إضحاك الحاضرين ولفت أنظارهم، يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وحينما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الوصية فأوصاه وبين له طرق الخير، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي الذي تملك به جميع طرق الخير بإذن الله، كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام، كف عليك هذا يعني احفظ لسانك. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يتكلم بالكلام الكثير، لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده الألسن هو الذي يكب المرء في النار على وجهه والعياذ بالله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كل ما يتكلم به الإنسان يكتب أم لا يكتب إلا ما فيه خير أو شر. قولان للعلماء رحمهم الله، قال كثير من العلماء بأنه يكتب كل شيء، واستدلوا بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الملكين يكتبان كل ما تكلم به الإنسان من خير أو شر، حتى أكلت شربت ذهبت. فإذا كان يوم الخميس يعرض كلما قال فيقر ما فيه من خير أو شر ويلقى ما سواه، يعني الذي لا ضرر فيه ولا مصلحة، أما ما كان خير فهو يسجل له في حسناته، وما كان من شر فهو يسجل عليه في سيئاته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وروي أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا اشتد به المرض يئن، يعني يخرج منه أنين، أنين المريض، فبلغه عن طاووس لأن الملك يكتب حتى الأنين، فسكت ولم يئن رحمه الله حتى مات خشية أن يكتب عليه. فعلى المرء أن يحاسب نفسه وأن ينظر في الكلمة قبل أن يخرجها، إن كان فيه خير وكلام حسن أخرجه وعاد نفعه إليه، وإن كان فيها غير ذلك منعها من الخروج فلا تخرج. وكما يقال اللسان سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل والعياذ بالله في الشر ضر ضررا عظيما. إذا استعمل في قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر وتعلم العلم وتعليمه نفعا عظيما، وإذا استعمل في غير ذلك من المنكر من الكذب والزور وقول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة والسب وغير ذلك ضررا عظيما. فمن يأتيكم بماء معين يقال رب العالمين، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي به، وإلا فالفؤوس والمعاول مهما اشتغلت إذا لم يرد الله جل وعلا أن تجد الماء ما وجدت، كلما نزلت نزل الماء بقدرة الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قادر على أن يخرجه إلى سطح الأرض وقادر على أن يغيره في الأرض فلا يوجد. نعم. ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد، والغائر عكس النابع. ولهذا قال تعالى فمن يأتيكم بماء معين، أي نابع سابح جار على وجه الأرض، أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.